الرومية واعتكف في بستان له، وهناك ألف كتابه أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك. لكن أعداء الإصلاح حاربوه وأهالوا على ذكراه التراب، وألقي به في غياهب النسيان. وغدا بإذن الله لنا لقاء مع علم آخر من الأعلام المنسية. قام بالأداء مبروك عبد العزيز، محمد مرسي، وأحمد أبو العنين. الهندسة الإذاعية محمد سعيد. أعلام منسية، تأليف دكتور محمد بشير صفار، إخراج آمال صادق. قلوبنا فيه بالحب والرحمة، وبتكمل البهجة بلمتنا والصحبة الجميلة. رمضان بيكون أحلى بيكم ومعانا في راديو اسكندرية. رمضان لولي ومرجان بتلاتة وتلاتين حباية.

الإسكندرية. جمعية مسجد سلطان براغب تقدم جوائز هذه المسابقة. جمعية الوحدة بالعطارين تقدم جوائز هذه المسابقة. مستمعين الكرام، إذاعة الإسكندرية يسعدها أن تقدم لكم المسابقة الدينية لشهر رمضان الكريم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ يا خالق الإنسان في أحسن تقويم، خلقته وكرمته بعقل حكيم، وجعلت له جسدا وأجهزة تعمل بيد صانع عليم، وشرحت له كل جزء فيه في قرآنك الكريم، ثم أمرته بالتفكر والتدبر في نفسه ليدرك أنك الخالق العظيم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ يقع هذا العضو في منطقة تشريحية معقدة بين الرأس والجسم، حيث يؤدي عدة وظائف، فهو يعد ممراً للهواء والطعام والشراب للوصول إلى الجهاز التنفسي والهضمي. هو أول جزء من العمود الفقري والحبل الشوكي، ويتشكل العمود الفقري من مجموعة من الفقرات، وهذا العضو يحتوي على 7 من هذه الفقرات التي تمتاز بالحجم الأصغر وأنها أعلى هذه الفقرات في الجسم. كما يحتوي هذا العضو على الحنجرة التي تحمل بداخلها الأحبال الصوتية المسؤولة عن الصوت. يوجد بين الفقرات المكونة لهذا العضو قرص غضروفي وأنسجة لينة. ينقسم هذا العضو تشريحيا إلى عدد من المسطحات على شكل مثلثات، كما يوجد فيه شبكة من الأوعية الدموية والأعصاب التي تصل بين الجسم والدماغ، فهي ناقلة للمعلومات المختلفة، حيث يوجد فيها مجموعة من الغدد والتي تؤدي وظائف مهمة في تنظيم الجسم. من هذه الغدد الغدة الدرقية، حيث تقع الغدة الدرقية في المنتصف تماما. تعد هذه الغدة من أهم الغدد، إذ إنها تفرز هرمون مسؤول عن تنظيم العديد من العمليات الحيوية في الجسم. ثانيا الغدة الجار درقية، يوجد 4 غدد جار درقية سميت بذلك الاسم لأنها تقع خلف الغدة الدرقية مباشرة. هذه الغدة مهمة إذ إنها تعمل على تنظيم مستويات الكالسيوم في الدم. ثالثا الغدد اللعابية، يتوزع هذا النوع من الغدد في هذا العضو والفم وتحت لسان، حيث تلعب دورا مهما في إفراز اللعاب الذي يقوم بتسهيل مضغ الطعام وبلعه وترطيب أغشية الفم لتسهيل النطق بشكل صحيح وتسهيل هضم النشويات والدهون الثلاثية. رابعا الغدد الليمفاوية، والتي تعتبر أحد مكونات جهاز المناعة، وهي من الغدد الموجودة في هذا العضو التي تحمي الجسم من البكتيريا والفيروسات التي قد تسبب الأمراض. فسبحان الله، جاء الإسلام بالعدل والمساواة بين جميع الناس، وأقر أن كل شخص حر بطبعه وفطرته، وأن الحرية حق تكفل بحفظه لكل إنسان مهما كان لونه أو عرقه، فقد جاء كل البشر من آدم. وبما أن منشأهم واحد، فلا يكون لقبيلة أو عائلة أو عرق أو غير ذلك التفاضل على غيرهم. حرص الإسلام منذ ظهوره على تحرير العبيد من الرق، وشرع لذلك الحدود والكفارات. ورد ذكر هذا الجزء من الإنسان في القرآن 9 مرات في 7 سور. أذكر اسم هذا الجزء وأسماء السور وأرقام الآيات. مستمعينا، نحن في انتظار الإجابات مجمعة على العنوان التالي: الإسكندرية، بكوس، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة الإسكندرية، المسابقة الدينية، وفي أنفسكم. وآخر موعد لتلقي الإجابات نهاية شهر ذي القعدة القادم بإذن الله. جوائز المسابقة: الجائزة الأولى 700 جنيه، الجائزة الثانية 550 جنيه، الجائزة الثالثة 450 جنيها، وثمان جوائز قيمة كل منها 350 جنيه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ إعداد وتقديم

من سورة النور، نتوقف مع الآية 55 من هذه السورة الطيبة، والتي تتحدث عن وعد المولى سبحانه وتعالى للذين آمنوا وعملوا الصالحات، أنه سبحانه وتعالى سوف يستخلفهم في الأرض ويرفع مكانتهم بهذا الدين العظيم الذي ارتضاه عز وجل لهم، ويبدل خوفهم أمنا وطمأنينة شريطة عدم شركهم به عز وجل. قال الإمام الواحدي صاحب كتاب أسباب التنزيل، قال: إن هذه الآية قد نزلت في كل من آمن من كفار قريش، يتقدمهم عمير بن وهب بن خلف، كما روى بذلك الحاكم في المستدرك. والسؤال: من هو عمير بن وهب بن خلف؟ هو فارس من فرسان مدرسة النبوة في المدينة المنورة، ومن قبل كان من فرسان قريش المغاوير، وبطلا من أبطالها الصناديد، اشترك في قتال المسلمين مع قريش، وأسر ابنه وهب في بدر، وتآمر على قتل النبي صلى الله عليه وسلم مع صفوان بن المعطل، ولكن المولى سبحانه وتعالى كشف المؤامرة، فأدرك أن محمدا نبي مرسل من قبل السماء، فأسلم وحسن إسلامه، وأخذ ابنه وعاد إلى مكة يدعو الناس إلى الإسلام، وأسلم على يده الكثير والكثير من أهل قريش. وتمر الأيام، ويفتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة، ويشاهد عمير نصر الإسلام وفتح البلد الأمين التي عادت محمدا وأصحابه. أحبتي في الله، نعود إلى قصة إسلامه، ففيها عناية الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وفيها فراسة العبد المسلم، وفيها من العبر الكثير والكثير، حيث تقول الكثير من كتب السيرة العطرة إن عمير بن وهب فقد ابنه أسيرا في غزوة بدر، وأن صفوان بن أمية قتل والده في هذه الغزوة أيضا، فأكل الحزن الاثنين، الأول على أسر ابنه، والثاني لقتل أبيه، فاجتمع الاثنان، فقال صفوان: والله ما في العيش بعدهم خير. قال عمير: أما والله لولا دين علي ليس له قضاء عندي، وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي، لركبت إلى محمد حتى أقتله. قال صفوان: كيف؟ قال عمير: ابني أسير في أيديهم. فاغتنم صفوان هذه الفرصة وقال: دينك أنا قاضيه، وعيالك مع عيالي. قال عمير: إذن اكتم ما دار بيننا وسأفعل. وبعد أن تم الاتفاق بينهما، ذهب عمير إلى المدينة، حتى وصل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فرآه عمر بن الخطاب الذي قال: هذا العدو والله ما جاء إلا لشر، فأدخله على الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال له: ما جاء بك يا عمير؟ قال عمير: لهذا الأسير الذي في أيديكم، وأشار إلى ابنه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اصدقني، ما الذي جئت له؟ قال: ما جئت إلا لذلك. هنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بل قعدت أنت وصفوان في الحجر، ويقصد الرسول صلى الله عليه وسلم حجر إسماعيل بالكعبة، فذكرتما قتل قريش، وقلتما كذا وكذا، واتفقتما على كذا، أي على أن تقتلني له، والله حائل بينك وبين ذلك. هنا يقول عمير: أشهد أنك رسول الله، فوالله إني لأعلم ما آتاك به إلا الله سبحانه وتعالى، فالحمد لله الذي هداني للإسلام،

لَهُ